ورقة الرصاص يتشيفي ورقة غزان وشانن ورقه رصاص يا سيفي ورقه غزان وشانن الغشين غتوريه ورقه غكا ونتولينا يا يثما نكت سوريكم ماما ورقة غزني قد الخالي ورقة غثيم ما تثترو ورقة غزني قد الخالي ورقة غثيم ما تثترو ورقة غبر نص يغلي ورقة غسنا ثلاثة تدو ورقه غبر نص يغلي ورقه غصن سلاث تدو ورقه غقبه يتنادي الرزي يقوم ما ديك نوما يا يثما نكت سوريكم ماما يا يثما سوريكم ماما ورقة غقبة يصرصر دميسي غرق بقدامنا ورقه ما يصرصر ودمسي يغرق بقدامنا ورقه غيب غامد يهضر ورقه قل حبسي تخونن ورقه غيب غامد يهضر ورقه قل حبسي تخونن ورقة غيولي دلعسكر ذاية ماميد يزوارنا يا يثما نكت سوريكم ماما يا يثما نكت سوريكم ماما